الردود بس على الوقت. عاوز اصلي طب عاوز اصلي زي ما تقول كأن وجهه للصلاية وولى إلى قبلة الله وقال أدي حظ الله الأول وبعدين اللي يعمل الله ماشي واحدين صلوا عليه. وهو ساجد بين يد الله بعد ما صلت وحسم الصلاة إلا لد السيف أبو زيد على عنقه. بعد ما سلم وجد السيف حادد فوق رقبة أبو زيد. أبو زيد بص لواحد وقف قال له ما تتكلمش ولا تقوم من دفع اعملني ان كنت يهودي وغاوي دين الاسلام وخايف من اليهود السيوف كنت هتصلي بلغني مسلم وجاي تعمل حاجه لليهود ومخبال بلغني. يا رجل بص عليه الجهة السيف قال ايه خذ طب اطلع لمين على فين قال له انت مين قبل ما تسالني يعني انت مين قال له انا احمد نوفل وزير الدفاع معين مع اليهود وزير الدفاع معهم انا مسلم وانت ايه قال له انت احمد بن نوفل قال له اه قال له انا سلام الهلالي ابن رج بن ناول زعيم بني هلال قال له بس انت كنت جاي لي اما انا جاي لضياف قال له جاي لضياف قال له قاعد حي قال يعني على راسك خلاص بس انا مش من حظ يعني اقل اضياف والله العظيم يا ابو زيد جاي معك قال له ليه؟ قال له النهارده العيد بتاعهم ومستنيين الخخام ابوهم وانت بتجي لبس الخخام هيطلب بيك انت وهيطبع من الخخام الطاق اتفضل انت وانا هساعدك بس ما بالك ادخل معادي في طول لو اتلبى. اصلى على محمد وضع السلامة تسل على الله وضع السلامة تسل على الله والغرب جمع الأيدي اللي عدم بيرجع أرجع أصل Thank you. الله عمرنا زمن ما شفناك يا عمرنا زمن ما شفناك والدمع بل الأيادي ومشتاق على لقاك جد النفس الواجي ضبط السلامة وسلمت ضبط السلامة وسلمت لا وعد ولا معادي عليهم ذكري سلمت وضعنا السبيل المعادي ضمت المعادي وسمع ضلت جناه إنما العدل من روح النار رايز عدل يوم جنابه هو معدي إلا جبت مع الملك وجبت دولة ومحاسمه جبت الملك تمرون اللي هو مستعدين ومستجين بيعك مقاسمه ومن دفع الحالة مقتجبة بس من بينات ومخبر الجامع علمت لأن أبو زيد اللي هو معدي على المدينة طلقت عليه ثلاث جنون قالت اخبرون من المعادن وهتقول الجيش الحمر اللي انا فيه دعم الثلاثة يا ابو زيد الثلاث جنون لما جالوا ابو زيد وجد مسلم في دور ثاني معه الغلب والهم عيديك بل وضعت عدياه الهلي لعله هو مجنون فوق مع الجنون وبيعود يسبح من تحت وبنشوف ابونا عمليه السندية اهم كل لوحده في الدور ابويا مسلم لوحده لكن ابو زيد مجنون قال يا جنون انتوا عملتوا علي وانا هقبل عليكم انا ممكن احرقكم بالقران انتوا تموتوا وانا سيبني مع دول بعد عبد يدي نفسه ما تحت قال له بس نتعاهد معاك ونوديك البيت الملك نزلوا عند الله إلا لديك الملك الملك لكن لو وصلت للنجا يا أبو زيد يا أبو زيد تعال جنب الميت وساعة البلاء فعلة الجود عامل خاخام وانت هلل سمعة تضحك على اليهود وعلى وجه زينا ندم انا جيت جن ولد موعود انت الهلال السلام جل وجه سلام مين يا بيت العسل عليك انا ابوكم الفخام اللي معجيكم كل سنه وعنون جلسنا على كنف الدين الامان وبيت الامان قلنا هي يعني دلت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مرسلنا وحده بالله وانت قال لها قلتي ايه قال اه انا سيد النجا اه انا سيد النجا فلا مهنتي والزيادة قمت الوقت السبع ودياب حصلت وحاجة قالت يا دياب لسه بعد حي دياب لسه بعد حي الدرب قاعد لهوة غلب انا بقول يا حي وهساعدك تتمشي انا اساعدك لك دياب انا ساعدك تطلعك دياب يا سبع عندك حساسي من بعد ما كنت بدياب اما ناخدني من نجد انا محسنا على اديك ان حسنا على اديك يا وزاز على جنب الهي قبل ما كنت حسن على اديك واحد نجعلها الهي اي واحد الدينك جليل اي واحد الدينك جليل وبدال ما ضاع مغالي وديابا كنتك بدي ودي من نديك بالي لنطيب تلميني إلا المكان اللي في أبوك جلت له أبويا في سمسنا واحد دور الفضل قال لها طيب عاوز أوصلك وعن إذنك جلت له ما تنسيش نسية الجنون اللي خطفوه هيسيبوا جثة المدينة قدام المسمس وجلت فزعمت الجنون السيئة اللي ضافوا فيه الجو وهم ناس المدينة خفوا من تحت وجلبونا تجلل وعجلت فقدام باب الكنيس جلد وتقدم ابو زيد صد على باب الكنيس الحراس قالوا مين قال انا الخقام ابوك اهلا بدون الاعظم اهلا بدون اهلا بالاسم المريض ودخل على الملك ابو زيد والملك ضامن على حوله لان ابو زيد اعلى منه في الوظيفه واشتغل بوس على ايديه وقال اجلس من الباب بلد المسؤول لا حد يدخل عليه الا شويه وصل الخصام الصح اللي هو عايزهم الاساسي ماشي في البلد عادي لا حد يغني له ولا حد يسجد له الا صد على باب الكنيسه طلع الحراس مين قال انا ابوكم قال ابوني ابونا جوا يا ابوي قال افتح انا ابوكم قال له امال احنا لينا كرام ابو يا ملك قال نعم قال احنا علينا ابو ولا ابوين ولا علينا ابو واحد بل هو بني لنا واحد ثاني قدام الباب عايزين افتحوا انا ابوك ابو زيد قال افتحوا له خلوه واجي خلوه واجي فتحوا له الا دخل الخصام لقى ابو زيد قاعد مثل الخصام قال له من انت قال له انا الخصام قال له لا انا الخصام ده يقول له انا وده يقول له انا ابو زيد قال له ما تزعلش لا انت ولا انا الخصام الصعب يدين علامات قال له معنى العلامات قال له نجيبه 90 قسم من اولاد اليهود على البعض اللي تهم اسمه واسم ابوه واسم جده صد ابونا وبعد كده نولع النار اللي فيها ولفيه بدل ما ابونا تبقى ابو اللي خلف ابونا. ده بزود اللي بيقول الكلام ده. فاوزنا فقام علم الذين وقال لهم 90 طفل يا سمعون. فجاءت كل واحدة بولدها على بعض عشان بنت او انت او ولد. قال لي سمين فلان الاول. فقام الصح قال له وزيد سمي انت. لقيت وزيد لابس خاتم وفحم الاسنع ولابس قميص بين الهدمتين لو دخل الجبل نار يطفى. فسمى بسم الله وقال له انت فلان ابن فلان انت فلتك ابن فلتك. وقعد يسمى فيهم سمى التسعين. قال له يا النار. فشعلت النار. اتفضل. اللي عوض الصح لما الزنب قال له ادخل انت الاول. ادخل ما تدخلش الرجل سمى بسم الله. دخل النار تفيه. قال فعلوها ثاني. تفضل. قال له خلاص انت ابونا وابو اللي خلفونا. قال له ما فيش. بكم ابو زيد جابوا وسط البحر. قال له الله بيجي بسرعه فيه النار ما بقتش الا دماغه فتره زي دماغ الدب اللي يكون ايه مذبوحه. قال فهمت لاني جاي باخواني المسلم جاي جايكم خاين على وجهه. قال له صح. قال له لازم بيتو تدرسوك. تطعنوا ولا تتواصل بالغلظة عليهم ما هيفوت. وضع السلام جد حاصل من بعد نفلم وحواليه اليهود اسلم وحواليه من فتح باب مسيره ومجيد عيه استجعله كل جاي اهلك عليه. فقام الملك امرؤ ملك المدينه قال يا ابونا بل نعم. قال له عزيمه توسع المدينه عاوزين اتوسع الدين لا انه جنة نعم دوني مولا الزاني دين النبي بيت علي واحنا ديننا لسه الهجر. كلم وعدنا النجح نكلم مناط المدينة يا سهل الكلام والرجال من دم قعدنا وجوني هتقول رجال الصغار اتلموا البنات حواليه ولاد حصة حناني بيبص يا وجود جعني للحلوة تبقى تهاني العاد وسع دين وكل غفاء قام الكل عطي غفاء لبيبوه سلام جد عليه ولا بس سلام جد عليه ولا بس من الزان قابض ثلاثه ابو زيد طلع المدارس كل واحد عطى ثلاثه هو شغال فيهم باكي وهم من تحت جلدودنا من النعمه جيبنا ابونا من النعمه ليه؟ راجل اجيبكم بعض ما جوابهم الدين. قال طبعا احنا داخلين على عياد عاوزكم تحلون جميع المساجين اتعايش في بيوتهم. الملك سمعون قالوا له نطلعوا جميع المساجين الا مسجون واحد بس ما يطلعش يا جلالته يا ابونا الاعظم. قال مين ده؟ قالوا له ده واحد مسلماني اسمه دياب بن غانم قتل اخوه وطنقام خدم المملكه بكامل. فاحنا حاطين عليه بالطابق في طوب الجبال. قالوا مخلص لكم يوم عندكم؟ قالوا ثلاث ايام. ومحبوس في الطابق واحده عجوزه بتدس عليه غلط او ملك. قالوا مخلينه بعد حل النار. بعد يوم قامت دياب على عدوي ميت دياب على يد قلبي الواحد وديه لي وممنوع حضر الحجاوة وديه لي. أمر الملك واحد من ضمن الحراس ياخد أبونا الخخام وياخد دياب وياخد أبو زيد ووديه لدياب عشان يسكن في الجبال. بعد أبو زيد لما قام على طول جايبني الخلود جاي أبو زيد دام بالعين والكل هات الغطا لدياب بعد. قال له أبو زيد أبو كم زيد فين الدار؟ قال له جيت قال له خد الاسم ده من الفايدة. ما قلت لك رب الطمع اللي جايب لك ده. فقام الخخام أبو زيد قال اسمع انشرف انت وعارف سيبني انا ودياب وحدي انا هقطع دياب. طبعا ده كلامه ماشي على النجع كله. فقام ابو زيد لما مد ايديه وقطع الولي اللي عدت الغالي لانه دياب غالي عليه. قال له انجدني يا هلالي مسكت دياب من حلى جرالي مسكت دياب من حلى جرالي دياب العذاب العذاب رجع عليهم صلوا بن علي لا يعلم كيف زي وغيب أدواب نهزت أبو زيد والقلب زايد لهيب والغرب على وجه الغرب شكرا لآية مسجد دمر زيد دمر بني دمر زيد خاد بني أجل كلمة المسيرة رجع زيد أعجب مني هو وجياب يتعجب لي على كم أبو زيد تدهم بالجنون يضحك دوسة اسماعيل نساعد علينا احنا جنون احنا زعماء القبائل وتعالوا جذوب الجمرود تعالوا جذوب الجمرود دعوت جذوب الجثث وجدياب من الياوت لبواب ذهب لنفسه وجود نادم يوصى أغنيت نادم يوصى وجود سهر أحلم تبقي سوى الليالي تصفى حياة بسكت للضبوط I'm الشركه ابو حمزه الحاج مصطفى ابو حمزه